الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب الكسوة للأسرى. باب الكسوة، الكسوة للأسرى. ما هذه الترجمة؟ هل يجوز لنا أن نكسو الأسرى الذين نأسرهم في الحرب أو نتركهم عراة؟ من قال نكسوهم عليه الدليل، ومن قال نتركهم عراة عليه الدليل. لأننا نحن المسلمين أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما عندنا قضية واحدة نقول فيها بآرائنا، ما تركنا الله لنعيش على الفوضى، ما نقول بالمنع ولا بالجواز، لا بالحلية ولا بالحرمة، إلا على نور من نور الله. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك شيئا تتوقف عليه حياة هذه البشرية إلا علمهم إياه، عرفه من عرفه وجهله من جهله. هل يجوز لنا أن نترك الأسرى عراة ثيابهم تمزقت في الحرب، نتركهم عراة وننظر إلى عوراتهم، أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ ما نستطيع أن نقول حتى نسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أخذ المسلمون بهذا المبدأ، والله ما بقي فيهم جاهل، ولكن أصبحنا نفتي ونقول ونحلل ونحرم ونمنع ونجوز بأهوائنا وعقولنا. إذن قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، هذا شيخه، قال حدثنا ابن عيينة شيخ شيخه عن عمر قال: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، سمع جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري شهيد أحد، هذا جابر يحبه رسولنا صلى الله عليه وسلم، يحدث قال: لما كان يوم بدر، يوم بدر أي يوم المعركة التي دارت في الماء المسمى ببدر أو المكان المسمى ببدر، وما زال بدر كما هو إلا أن أقدام رسول الله غطاها الرمل والتراب. قال: لما كان يوم بدر وأتي بأسارى، جيء النبي صلى الله عليه وسلم بأسرى من أسرى الحرب لما انجلت المعركة وقتل من المشركين 70 صنديدا وأسير 70، فجيء بمجموعة من الأسرى إلى القائد صلى الله عليه وسلم في مركز القيادة. إذن قال: وأتي بالعباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتي به أسيرا لأنه جاء في جيش المشركين، أتي به. قال: ولم يكن عليه ثوب عاري، تمزق ثوبه في الكر والفر والقتال، فجيء به لا ثوب عليه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، نظر له قميصا عله يجد قميصا يكسوه به، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه. العباس كان طويلا، وابن أبي رئيس المنافقين كان طويلا، فثياب الآخرين ما تكسو العباس، فرأى أن ثوب ابن أبي وهو رئيس المنافقين ولكن حضر المعركة بوصفه مسلما، إذن ورأى، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. ومعنى هذا أنه ينبغي لنا إذا أسرنا المشركين الكافرين وكان منهم من هو عاري ينبغي أن نكسوه، ولا يقول قائل: اسكت هذا كافر هذا مشرك. الآن الحكم علم، يكسى الكافر حتى لا ننظر إلى عورته وحتى لا يضره الحر أو البرد. إذن قال: فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة: كانت له عند الله عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه. الآن ونحن في بدر، العباس عم سيد الناس، جيء به أسيرا ثوبه ممزق، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له ثوبا، ما وجد من يقوى من يقدر على هذا، فرأوا أن ثوب عبد الله بن أبي رئيس المنافقين يقدر على أن يستر العباس، فأعطاهم إياه وكساه رسول الله. تمضي الأيام والليالي والأعوام ويموت رئيس المنافقين ويدفن في البقيع. إذن فجاء عبد الله ابن عبد الله وكان مؤمنا صادقا، فقال: يا رسول الله أكس أبي ثوبك. أراد أن يتوسل إلى الله بثوب النبي صلى الله عليه وسلم ليرحم والده، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه وكساء ابن أبي رئيس المنافقين. قال الصاحب: هذه هي السبب، لما كسى عمه كافى هو فكساه في قبره. ومن سيد الكرماء؟ ومن أوفى الخلق بالوعد والعهد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما أعطاه ثوبه لعمه وكان جاهليا مشركا، تمضي الأيام ومات بعد كذا سنة، فقال ابنه: يا رسول الله أكس أبي بثوبك. فنزع الرسول أحد ثيابه وكسى. فقال الصاحب: كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه. هذا تعليل لكون يعطي ثوبه ليضعه عبد الله على والده وهو منافق ومات منافقا. والحكم الشرعي الفقهي القانوني هو أننا نكس الأسرى إذا انكشفت عوراتهم أو تمزق ثيابهم، ولا نقول هذا كاف خليه. وهذا رسول الله المشرع الحكيم. قال الشيخ: باب فضل من أسلم على يديه رجل. الكتاب كتاب الجهاد، لا يبقي شاردة ولا واردة إلا بوب لها وأثبت حديث الرسول الصحيح عليها، فرحم الله البخاري. هذا الكتاب العظيم أصح كتاب بعد كتاب الله. لما هبطنا بمكر أعدائنا أصبح البخاري يدرس للبركة، لا لتلقي العلم والمعرفة، لا لاستنباط الأحكام في المال والسياسة والجهاد والحرب والسلم والعقيدة والعبادة، لا، نقرأ سيد البخاري للبركة. وحتى في روضة محمد إلى اليوم يجتمع بعض الإخوان ويقرؤون في رمضان البخاري، لا ليتعلموا الهدى، للبركة. قل لي يا شيخ: والقرآن أعظم من الحديث ولا يقرأ إلا على الأموات في المقابر وليالي الموت، من كاد للمسلمين هذه الكيدة؟ من مكر بهم هذا المكر؟ الثالوث الأسود، المجوس، اليهود، النصارى. لما كادوا لهم؟ نعم، المجوس سقط عرش كسرى واستنارت تلك الديار بنور الإيمان وانطفأت نار الوثنية التي تعبد، فانتقموا. اليهود كانوا يتطلعون إلى إعادة مجد بني إسرائيل، فإذا بالإسلام لو دخلوا فيه لأذابهم، فقالوا: إذن والله لنقاتلن. النصارى قالوا: هذا النور إذا سكتنا غشانا وغطانا، ما بقيت كنيسة ولا قس. فتعاون الثلاثة وهم متعاونون إلى هذه الساعة لكن في الخفاء، وما زلنا نحن ما نعرف من ضربنا إلى الآن. الثالوث الأسود، المجوس، اليهود، النصارى. لما؟ معلوم لما، كل يريد نفسه ودنياه. قال الشيخ: باب فضل من أسلم على يديه رجل واحد. أما إذا أسلمت قرية بكاملها فمن يساويك؟ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، هذا شيخ البخاري، قال: حدثنا يعقوب شيخ الشيخ ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القارئ عن أبي حازم قال: أخبرني سهل رضي الله عن صحابي، سهل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، كنا في بدر والآن في خيبر، يوم خيبر. خيبر ما هو يوم واحد، دام الحصار شهرا وزيادة. قال يوم خيبر ماذا قال؟ قال لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه أو يفتح على يديه. المعسكر جالس بعد صلاة المغرب أو العشاء وإذا بهذا الإعلان الرسمي يعلنه القائد الأعلى صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ يقول لأعطين، أي والله اللام موطئة للقسم، لأعطين الراية غدا صباحا وهم في الليل رجلا يفتح على يديه، أي حصون اليهود لأنهم حاصروا مطال الحصار والحصون عالية وينفد زاد المجاهدين وطالت المدة والفتح استعصى، لما استعصى في الطائف رجع وترك الطائف كما هي بعد ما ضربها بالمنجنيق أيضا وما نفع، رجع قافلا ماذا يصنع؟ فقيل له ادعو الله يا رسول الله على ثقيف، ادعو الله عليهم ليدمرهم. قال اللهم اهد ثقيفا وأتي بهم، عكس لهم الطلب، اللهم اهد ثقيفا وأتي بهم، ما وصل المدينة حتى جاء وفدهم يحمل راية لا إله إلا الله، قبلنا الإسلام يا رسول الله. والآن خيبر في السنة السادسة قبل الفتح، لأعطين الراية غدا، لأن الراية الذي يحملها يجب أن يكون أشجع الناس وأكثرهم حكمة وبصيرة ومعرفة، لأن الراية إذا سقطت انهزم الجيش، الجيش يقاتل ما دامت الراية مرفوعة، إذا سقطت الراية تمزق. ذي طبيعة الجهاد في تلك الأيام، فلهذا لا يعطى الراية إلا الكفء. وعرفتم عن جعفر كيف قطعت يده اليمنى فأخذها باليسرى وأبى أن تسقط، قطعت يداه فضمها إلى صدره بمرفقيه وقاتل. إذن فهمتم معنى لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه، يفتح على يدي حصون اليهود. قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فاز بها ابن أبي طالب، هذه جائزة نوبل. أية جائزة هذه؟ والله لا تعادلها جائزة، والله لا خير لعلي من ملء الأرض ذهبا. وقد عرفتم أمس زوجه ما وجدت من يساعد على طبخ الشعير وطحنه، عالي شهادة رسول الله بأنه يحب الله ورسول الله، وشهادة رسول الله بأن الله ورسوله يحبانه. وليس الشأن أن تحب يا بني، الشأن كل الشأن أن تحب. بعض الجاهلين يدعون حب الرسول ويهيمون به، هل أحبكم رسول الله؟ المهم أن يحبكم. يشرح لكم هذا المعنى ويوضحه وفد نجران، 60 راكبا من نصارى نجران وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعرضون ما أرادوا أن يعرضوه. هذا الوفد لما سئلوا عن عبادتهم لعيسى قالوا نحن ما عبدناه إلا طلبا لرضا الله بوصفه ابن الله، فنحن أجلناه وعظمناه وعبدناه من أجل أن يحبنا الله. ذي حجة. فأنزل الله تعالى في هذا الوفد نيفا وثمانين آية من سورة آل عمران، وضمن هذه الآيات النورانية قوله تعالى اسمعوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فليس الشأن أن تحبوا، الشأن أن تحبوا. إذا كنت أنت تحب ليلى وهائما بحبها ويتكره، ماذا استفدت؟ إلا الشقاء. لكن إذا كانت تحبك هي، أنت أحبب أو لم تحب فزت بحبها. فلهذا احفظوا، ليس الشأن أن تحب، أن تحب، الشأن أن تحب. من منكم يريد أن يحبه الله تعالى، من منكم من يريد أن يمسي محبوبا لله تعالى، ما تريدون؟ كلنا نريد أن يحبنا ولو بجدع أنوفنا، ما عندنا غاية أسمى ولا هدف أشرف من أن يحبنا الله. لو نعلم من طريق رسمي هاتف يهتف من الملائكة فلان يحبك الله لرضينا أن نموت الآن ولا نعيش بعد ذلك دقيقة. تريدون وإلا لا؟ إذن امشوا وراء رسولكم، إياكم أن تتقدموا عليه بمعرفتكم، ولا أن تمشوا عن يمينه محاذين له كأنكم مثله، ولا عن يساره، ولكن اقتفوا آثاره حيث رفع رجله ووضعها ضعوا أرجلكم فقط. اكتب حياته أمامك وامشي وراءه، كل كما يأكل، اشرب كما يشرب، غني كما يغني، كان يغني الرسول ما يغني، اقرأ كما يقرأ، نم كما ينام، تعامل مع الناس كما يتعامل مع الناس، صلي كما يصلي، حج كما يحج، والله لا تزال تتبعه حتى يحبك الله. وإن قلت ما سر هذا، نريد مزيد من العلم، ما تعرف السر أنت؟ السر أن متابعتك له جنبتك ما يخبث نفسك ويلوثها من أدران الذنوب والآثام. ولازم ذلك أن نفسك طابت طهرت صفت، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. المتابعة لا تزال تصقل نفسك وتشع أنوارها وتلوح عطوراتها حتى يحبك الله. قد تقولون هذه المتابعة صعبة، ماذا نقول؟ هذا هو الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تريدون طريقا أخرى لعلها أسهل، بسم الله. اسمعوه تعالى يقول والرسول يفصح عن قول ربه ويعيده. روى البخاري هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تبارك وتعالى من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلنت الحرب عليه فليحمل سلاحه، لأن الله يغار على أوليائه، ما يسمح لك أن تؤذي وليه وهو العلي الكبير. ثم قال مبينا الطريقة وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يا من يطلب القرب من الله، يا من يريد ولاية الله، يا من يرغب في حب الله، أدي هذه الفرائض التي افترضها الله عليك، اعرف فريضة فريضة وانهض بها في اعتزاز، فإنك واصل إلى أن يحبك الله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما يزال عبدي، اللهم اجعلني هو والسامعين، اطمعوا في ربكم يحب الطماعين، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل الزائدة على الفرائض حتى أحبه. أتدرون أن احتفالا يقوم في الملكوت الأعلى بتخريج واحد منا؟ اسمع الرسول يقول إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماوات السبع أن الله يحب فلان ابن فلان فأحبه فيحب أهل السماء، ثم يلقي له القبول في الأرض فلا يراه عبد صالح إلا أحبه، فلا يراه عبد محبوب ما هو ذا هوى وشهوى يحب من أجل الجمال أو المال، عبد صالح ينظر إليه فقط يحبه، هذا هو الحب الإلهي. أدي الفرائض وتملقه وتزلف إليه بالنوافل ليل نهارا، صياما وصلاة وصلاة، زكاة وصدقات، رباطا وجهادا، فلا تزال كذلك حتى تحب ويحتفى بك في السماء ويعلم أهل السماء عنك وعن اسمك واسم أبيك فلان أحبه الله. معاشر المستمعين، من منكم يقول أنا ممكن أنا محبوب؟ ما نستطيع نكتشف بالوسائط العلمية أن فلان محبوب وإلا لا؟ نعم، عندنا آلة كاشفة تستطيع أن تعرف بها أنك محبوب، ممكن هذا أو غير ممكن؟ ممكن، وإليكم البيان. يقول تعالى في هذا الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. إذا وجدتك يا بني ما تستطيع أن تسمع غيبة ولا نميمة ولا سبا ولا شتما ولا تعي ولا تقبيحا ولا كفرا ولا باطلا ولا كلاما حراما ولا غنى العواهر، إذا أصبحت ما تستطيع أن تسمع الباطل ما تقدر، علمت أنك مملوك، سمعك أصبح لله، ما يستخدمه ضده. مرة ثانية: يا عبد الله، يا أمة الله، ابدأ بالسمع، إذا وجدت نفسك ما تطيق سماع الباطل، يتحدث إخوانك بباطل ما تشعر، تقوم تأخذ نعلك وتخرج، تسمع أغاني تدخل أصبعيك في أذنيك كما فعل رسول الله، علمت أن سمعك أصبح لله فلا يستخدم في غير رضاه. وكنت بصره الذي يبصر به. إذا رأيت نفسك ما تستطيع أن تفتح عينيك في مرآة لا تحل لك، تشعر كأن لهب النار، ما تقوى على أن تنظر إلى أجنبي أمامك، إن وجدت ذلك منك أبشر، قد أحببت، لأن بصرك ما أصبح لك أصبح لله، ما يستعمله الله ضده أبدا. وإن كنت تقوى على أن تسمع الباطل وينشح صدرك وتفرفش مع المفرفشين ما زلت تنظر ما تحب ولا تخجل من الله ولا تستحي وتمتع نظرك، ما أنت لله. وكنت يده التي يبطش بها. إذا وجدتك تستطيع أن تختطف الفارس من على صهوة الخيل وتضرب به الأرض، ولا تستطيع أن تمد يدك لتتناول قرشا واحدا محرما عليك، تستطيع أن تتناول بيدك القنطار من الدقيق والتراب ولا تقوى أن تتناول حب عنب ما أحلها الله لك، فعلمت حينئذ أنك محبوب، لأن اليد أصبحت لله، كنت يده التي يبطش بها، فلا يقوى أن يمد يده إلى باطل أبدا، وهو الشجاع. وكنت رجله التي يمشي بها. صاحب هذا الحب والله ما يقوى على أن يخطو خطوة واحدة برجليه ليس في سبيل الله، والآخر يمشي 20 كيلو ليسهر الليل الحمراء ضد الله والمؤمنين، 20 كيلو، وهذا والله ما يقوى على أن يمشي خطوة واحدة إلى باطل، إلى شر وفساد، أي إلى ما يغضب الله، ويمشي إلى مكة على رجله. هذا هو، عرفتموه؟ وما زالت أيضا ملامح أخرى، يقول تعالى: ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، ولئن استنصرني لأنصرن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. بالمعنى الواضح ما يأمر بقبض روحك إلا أن الموت حق، ما يريد أن يؤذيك وأنت وليه. الآن فزتم بها إن شاء الله، عرفتم الطريق. أولا امشي وراء رسول الله، تعلم طريقه في الأكل والشرب واللباس والنكاح والصفة والذات والهيئة والعمل والعقيدة، كل منهج الرسول احفظه اكتبه امشي وراءه، لن تنتهي إلا إلى دار السلام وأنك المحبوب. هو عندك من الله صك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أنا رسول الله يحببكم. الطريق الثاني كما علمتم، أدي الفرائض بعد أن لا تؤذي مؤمنا ولا مؤمنة من أوليائه، لأن أول الخبر من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم أدي الفرائض على أكمل وجوهها، ثم أدخل في معركة النوافل. الركعات الفريضة 17 ركعة فقط في 24 ساعة، فإذا بك ترفعها إلى 50 أو إلى 100. زكاة مالك 5000 ريال 10، لا تلبث إلا وقد ارتفع صدقاتك إلى 50 و60 نوافل. ولا تزال تتقرب بالنوافل بعد الفرائض حتى يحتفى بك في السماء ويعلن عن حبك ويلقى لك القبول في الأرض فيحبك أولياء الله متى عرفوك وعلموك. يبقى من أراد أن يتأكد هل هو محبوب أو غير محبوب فعليه بهذا المخبر، آلة الاختبار. أبدأ بأذنك تسمع تتلذذ بأغنية، عاهر تغني تطرب وإلا لا؟ إذا كنت تستأنس وتفرح خلي فلانة تغني، ما أنت والله ما قبلت، جدد الطريق من جديد. يجلسون يسبون المؤمنين والمؤمنات وأصحاب الرسول والعلماء والصالحون وأنت تسمع منشرح الصدر. إذا كنت هكذا ما أنت في الطريق، حتى يصبح سمعك لا يرضى إلا بما يرضى به الله من سماع الخير، ومن سمعك إلى بصرك. وهنيئا للعميان، ثلث الطريق ناجوا منه، عوضهم الله، مدام فقدوا البصر عوضهم الله تعالى، استراحوا من العين. فإن كنت ذا بصر ووجدتك ما تستطيع أن تنظر إلى امرأة من نساء المؤمنين وليست لك بمحرم ولا زوجة، ما تقدر، اعلم أنك قبلت. فإن كنت تقدر على أن تنظر إليها من قمة الرأس إلى القدم، بل تحدث نفسك ببطنها، ما أنت لله. يدك، أنت مؤمن تستطيع أن تحمل كيس القمامة من المسجد وترميه، لكن تعجز أن تتناول لقطة محرمة. تستطيع أن تضرب الكافر حتى يصعق في الأرض، ولا تقدر على أن تقول لمؤمن هكذا بكفيك أو صبعيك على رأسه، ما تستطيع. لا ولي الله، علمت أنك المؤمن الولي. الرجل تستطيع تمشي إلى المسجد 500 خطوة، 5 كيلومتر، والمقهى التي فيها الباطل والمنكر على 5 خطوات ما تستطيع تمشي، ما تقدر. إذن رجلك ليست لك مملوكة، إذن أنت محبوب. معاشر المستمعين، عرفتم هذا الطريق؟ هذا هو الطريق. إذن ومع علي رضي الله عنه في خيبر نواصل الحديث. قال: فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى. بات الناس، من الناس؟ هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفلان وفلان، باتوا ليلتهم كلها آمال، من هو الذي يعطى الغاية غدا؟ أو باتوا يفرفشوا يلعبون الكيرم، السجاير والشيشة، حتى يقون غدا على قتال اليهود. باتوا فبات الناس ليلتهم هم وتفكير أيهم يعطاها، فغدوا كلهم يرجو، أصبحوا وكل واحد يرجو أن يكون هو. لما زادوا في الراتب؟ ما عندهم رواتب. لما هذا الفرح بهذه؟ لأن الله ورسوله يحبانه. أرأيتم الرجل يخرج من ماله كله لوجه الله يطلب حبه؟ إذن كلهم يرجوه. فقال أين علي؟ وكان غائبا مريض بالرمد، الرمد مرض الصحراء، والآن الحمد لله انتهى، لأن الله أوجد العقاقير والأدوية، وإلا كان يفعل العجب بالبلاد الصحراوية، والذي ما ذاقه يحمد الله، كأن الرمل في عينيك، وإذا مرض 7-8 يصاب بالعور 3. علي في هذا المعسكر مصاب بالرمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ قالوا: مريض يا رسول الله، به رمد. قال: أتوني به، مريض يا رسول الله. فجيء به يقاد، والعصابة السوداء على عينيه وهو يمشي، حتى انتهى إلى مركز القيادة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقيل يشتكي عينيه، قال: ائتوني به، لا يهمكم هذا. فجيء به كما شاهد، والعصابة السوداء على عينيه، فبصق في عينيه ودعا له. بصاق، البصاق قليل من الريق، نفثه في عينيه ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به مرض. ذي آيات النبوة، لا عملية ولا تقطير، وعلى الفور كأن لم يكن به رمد وجع. تدرون أنه ما مرض علي بعد ذلك بعينيه حتى مات. ونظير علي أم أيمن بركة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المؤمنة خادمة ورثها رسول الله من أبيه عبد الله لما مات، وهي أم أسامة زوجها مولاه زيد، بركة تبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم خادمة.